كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك المنة، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاؤنا المتجدد لنقل صلاة الفجر، والذي نلتقي معكم فيه من القاهرة من ساحة مسجد الرفاعي. أيها المستمع الكريم، يحل بنا ضيف كريم. هذا الشهر الكريم شهر رجب، الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حضره هذا الشهر قال: الحمد لله، اللهم تقبل منا رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فاللهم إنا ندعوك بما دعاك به رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، وهذا الشهر الكريم يحمل لنا مناسبة كريمة. كلما وقفنا بين يدي ربنا عز وجل لنؤدي فريضة من فرائضه، نذكر هذه الرحلة المباركة التي كرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فأسرى به إلى حيث شاء، إلى مكان لم يصله قبله بشر أو ملك. أسرى به ربنا سبحانه وتعالى تسرية له صلى الله عليه وسلم، وتكريما له، ورفعة له صلى الله عليه وسلم. ومن إكرامه سبحانه لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده أن أذن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نناجيه في هذه الأوقات، بل وفي كل الأوقات التي نريدها نحن. فأينما ضاقت بنا الحال نرفع أكفنا إلى الله عز وجل ونقول يا رب، فيجيبنا سبحانه: لبيك عبدي. هكذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، أنه سبحانه يستجيب لكل من دعاه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ما من عبد مؤمن يدعو الله عز وجل إلا استجيب له بإحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، أو أن يدفع عنه من السوء بمثلها، أو أن يدخر له ذلك إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ومن ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة نبدأ هذا اللقاء لنقل صلاة الفجر بتلاوة مباركة من سورة الشورى، يتلوها الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.